تبين من ذلك كله أن الأصح في تفسير قوله تعالى ممتكين متروكين، وبه يزور الإشكال الذي أراده الحق الرازي ويستقيم السياق ويتضح المعنى، وبالله تعالى.